الدرس من أين؟ أين آخر شيء وصلتم آخر مرة أو آخر لا أذكر؟ لو تذكرون لي. الأول فرعان، لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فرعان من هنا تقريبا، أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه حاء استعماله قبل التيمم على أظهر القولين. وصلنا يقول إلى الرابعة. الرابع أن يكون الماء حاضرا كما في البئر يتنازع عليه الواردان أو الواردون، وعلم النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، ليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع أن يكون الماء حاضرا كما في البئر يتنازع عليها الواردون، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، فقد نص عليه فقد نص فيه وفي مثله في الثوب الواحد أنه يصبر، ونص في السفينة أنه يصلي قاعدا إذا ضاق محل القيام ولا يصبر، فقيل سببه أن القعود أهون، ولذلك جاز في النفل مع القدرة على القيام، وقيل قولان بالنقل والتخريج. هذه المسألة كأنها قد مرت معنا وشرحناها. الآن الماء موجود ولا يجوز له أن يصلي، والماء موجود بتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود، لكن الماء في البئر والبئر يتناوبه الناس شخص بعد آخر، ونوبته ستأتي متأخرة، وقد تأتي متأخرة بعد خروج الوقت، وهو يقول الآن يتنازع عليها الواردون، وقد علم، وليس ظن، وإنما قد علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت، يعني يريد أن يصلي العصر، وأنه لن يصل إلى الوقت، لن يصل إليه إلا وقد خرج الوقت. ففي هذه الحالة أيصبر أو لا يصبر؟ ليس هناك النص في هذه المسألة مباشر، ولكنهم خرجوه بالنقل والتخريج، فقالوا قد نص فيه وفي مثله في الثوب الواحد أنه يصبر، يعني لو أن شخصا أراد أن يصلي وهو ليس لديه سترة ما يستر به العورة، ولكن هناك ثوب واحد فقط يتناوبه الناس، فإنه ستصل إليه النوبة وقد خرج الوقت. فنص الشافعي رضي الله عنه على أنه يصبر حتى يصل إليه الثوب وإن صلى خارج الوقت، لأن هذا غاية ما يستطيع أن يفعله. ونص في السفينة أنه لا يستطيع أن يصلي قائما. هل ينتظر؟ قال لا، يصلي قاعدة ولا ينتظر. فهنا الآن معنا مسألة قريبة منها ومتشابهة فيها، فهل هنا يقاس على السفينة فيصبر حتى فيتيمم؟ هل يقاس على السفينة فيتيمم يكون فيه النقل، وهل يصبر ويقاس فيه على الثوب، فيه قولان، قال بالنقل والتخريج أو وقيل بالنقل والتخريج، يعني أنهم خرجوه وليس قولان، ولكن قد قال في ابتداء أنه قد نص عليه في هذه المسألة أنه قال أن يكون الماء حاضرا كما في البير يتنازع عليه الواردون، وعلم أن النوبة لا ينتهي إلا بعده، فقد نص فيه وفي مثله في الثوب الواحد أنه يصبر، يعني يصبر حتى يأتي ويصل إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء، والماء موجود، يصبر حتى يصل إليه الماء. لكن البعض العلماء قال أنه الآن يعتبر فاقد للماء شرعا، لكن لا يوجد فرق بين الستر، لا هو له، لكن له وجل والتيمم. على أي حال هو يكون بدل إذا عجز عنه كليا، لكنهم يقول أن الماء موجود الآن وسيأتي إليه فيصلي بالماء. الراجح والله أعلم أنه يعتبر فاقد للماء، لأن الفقد ليس فقدا حسيا وإنما شرعيا أو حسيا، يكون فاقد للماء حسيا أو شرعيا، وهذا يعتبر الآن فاقد للماء سواء كان هناك سبع لا يستطيع الوصول إليه، أو كان هناك خطر، أو كان هناك قناص، أو كان هناك حرب، أو كان فوات رفقة، أو كان لا يوجد دلو أو غيره، فهذا يعتبر كله فاقد للماء. قال فرعان أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه، وجد ماء يعني هل يجمع بين البدل والمبدل، هل يجمع بين البدل والمبدل؟ جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يجمع بين البدل والمبدل، فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قالوا فمسح على الناصية ومسح على العمامة، فجمع بين هذا وبين البدل، ونص هنا في التيمم أنه إن وجد ماء قليلا فإنه يكفيه، يغسل وجهه ويديه ثم بعد ذلك يتيمم بالباقي. واعتبر الأحناف على أن هذا يعتبر فاقد للماء فلا يستعمله وينتقل مباشرة إلى الماء. والمسألة عندنا فيها قولان، القول الأول أنه ينتقل مباشرة للماء، وهذا ما قال به الأحناف، وأيضا هو قول المالكية والله أعلم، ورجحه أيضا بعض فقهاء الشافعية. الثاني لو صب الماء في الوقت فتيمم، ففي القضاء وجهان، هل يعتبر فاقد الآن؟ قال لو صب الماء في الوقت فتيمم ففي القضاء وجهان. خلاصة ما في المسألة في قضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم، هم يقيدونها في سبع مواضع تقريبا. الخلاصة فيها ما رجعه شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، أنه لا يعيد، أنه يصلي ولا يعيد، سواء كان، لأننا نقول هذه الصلاة التي صلاها الآن هي صحيحة أم فاسدة؟ فإن قالوا أنها صحيحة فنقول لما تأمرونه بالإعادة؟ لا، الماء الآن موجود، ويقول من دواعي التيمم عدم القدرة على استعماله، عدم القدرة على استخدامه سواء كان حسا أو شرعا. كما قلنا الحس لا يستطيع أن يكون به مرض، أو يكون لا يكون موجود أصلا الماء، فهذا فاقد للماء، لا يستطيع استعماله لأن الماء غير موجود. لكن الآن الماء موجود كما مثلنا في البئر، لكن لا يستطيع الوصول إليه، يعتبر فاقد للماء. الثاني لو صب الماء في الوقت فتيمم ففي القضاء وجهان. خلاصة المسألة في هذه وفي غيرها أنه هل يقضي ما صلاها أو لا يقضي ما صلاها؟ الأحناف عندهم لا يقضي مطلقا، والجمهور أنهم يقضي خصوصا إذا كان العذر نادرا. الجمهور قالوا، الشافعية بالذات قالوا، إن كان العذر نادرا فإنه يقضي أي صلاة صلاها ويصليها فقط لحرمة الوقت. والراجح والله أعلم أنه إن صلى هذه الصلاة فإنه يصليها صلاة صحيحة ولا إعادة عليه، لأننا نقول إن الصلاة التي صلاها هي صحيحة أم فاسدة؟ فإن قالوا صحيحة قلنا لما تأمروه بالإعادة، وإن قالوا فاسدة قلنا لهم لما تأمرونه أن يتلبس بصلاة غير صحيحة أو فاسدة، فلا يجوز لا له في هذه الحالة نقول له أنه لا يتيم أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه بالله التوفيق. قال لو صب الماء في الوقت فتيمم في القضاء وجهان، وجه وجوبه أنه عصى بصبه، لأن الماء موجود ثم صبه يعني أهلكه يعني أتلفه، بخلاف الصب قبل الوقت لأنه لم يجب عليه الصلاة، لم يجب عليه الصلاة ولم يجب عليه التيمم، ما وجب عليه التيمم إلا بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فإنه لم يجب عليه التيمم بعد، ولو صبه إلى يعني صب الماء فهذا قد يكون فيه نوع سفة، قد يكون فيه نوع سفة، لكن الحقيقة يطلق عليه أنه فاقد للماء وقد يكون عاصيا، فنقول صلاته صحيحة وهو عاص لا شك، لكنه لا نقول بالإعادة وبالله التوفيق، بخلاف ما لو تجاوز نهرا ولم يتوضأ في الوقت فهذا يكون مقصرا. نعم. السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم ولو وهب منه. إذا خاف على نفسه، الماء موجود في البئر، الماء موجود في البركة، الماء موجود في هناك، لكنه لا يستطيع الذهاب إليه لأنه لو ذهب إليه لالتهمه أو كله السبع، أو هناك قناص أو في حرب أو في شيء أو في خوف في أماكن أحيانا مسبع لا يستطيع الذهاب إليها، في هذه الحالة يعتبر فاقدا شرعا. ولو وهب منه الماء أو عير منه الدلو يلزمه القبول. هذا الآن الفقهاء الشافعية يقيسون ثقل المنة وخفتها، فإن كان هناك ثقل في المنة قالوا لا يلزمه القبول، وإن كان هناك خفة في المنة بحيث لا يتسمى منة ففي هذه الحالة يلزمه ويجب عليه القبول. فقالوا في هذه الحالة لو وهب له وهب منه ماء أو عير منه دلو يلزمه القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن. الثمن فيه مال، وكما قال الإمام الشافعي منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، منن الرجال على القلوب، إذا إذا إذا شخص يمن عليك فإن هذا المن أشد من أن يطعنك بخنجر، أن تطعن بخنجر، أن تطعن بأن تقتل ولا يمن عليك منه، خاصة إذا كان بعيد عنك. أما إن كان من ولد أو من أب أو من زوج أو من زوجة فهذا لا يعتبر فيه منه، وإن كانوا أيضا قد نصوا فيه هل يجب على الوالد قبول المال من ابنه إذا تطوع الابن وأعطى أباه مبلغ من المال ليحج، هل يلزمه القبول أو لا يلزمه القبول؟ قد مر معكم في الخلاف أو سيأتي مع مشيئة الله ونتكلم عنه. قال أو عير منه الدلو، يعني لا ليس فيه منا أن شخص يأتي ويقول أنا عرتك يوم من الأيام الدلو وأنت تيممت أو كنت ستتيمم لكنني عرتك الدلو وأعطيتك وأنت دليت وأخذت الماء، هذا فيه خفة في المنة. وإن كان أيضا هناك وجه آخر في المذهب حسب علمي أنه أيضا لا يلزمه القبول، لأنه الناس تختلف في عزة النفس ودناءتها، فبعضهم لا يعني نفسه أبية، بعضهم نفسه أبية لا يقبل الضيم، لا يقبل أن يمن عليه أحد، لا يقبل أن ينظر إليه نظرة، لا يقبل أبدا، فهذا في حقه أنه يجب عليه أنه لا يجب عليه القبول وينتقل إلى التيمم. أما الشخص الآخر الذي لا يهم ممكن نقول أنه يجب عليه القبول. قال بخلاف ما إذا وهب زايع، خلافا للمزري الذي قال بوجوب القبول، ثمن الماء والدلو فإن المن فيه ثقيل تثقل. نعم، إذا أعطاك المال فإنه لا تحملن على من يحمل عليك منا من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. ولو بيع بغبن نأك، هذه الآن الشافعية نظروا إلى الشعور النفسي والحالة النفسية عند الشخص فنظروا إليها فنزلوها منزلة العادم للماء والعادم لهذا الشيء، فقد تسقط عنه أشياء كثيرة، يسقط عنه ستر العورة، يسقط عنه الوضوء، يسقط عنه الأشياء الواجبة، لأن الشعور النفسية الجو النفسي للإنسان ينبغي أن يكون صاحب كرامة، ينبغي أن يكون صاحب عزة، ينبغي أن يكون أبي، ينبغي. ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه، يريد أن يشتري الآن الماء، يجب عليه أن يشتري، عنده ماء، عنده مال، عنده فاضل على قوته وقوت من تلزمه، وعنده المال وعنده آلاف، لكن ثمن القنينة والقارورة أو الدبة أو الشيء هذا قيمته ريال أو ريالين، فوجدها تباع بأكثر من ثمن المثل، خصوصا في أيام الحج، فإن الناس يستغلون هذا الموقف لعدم وجود المال، لعدم وجود هذه الأشياء، فيرفعون الأسعار. فإذا كان هذا قيمته أكثر من ذلك فإنه لا يلزمه. قال ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه، وبثمن المثل يلزمه. هذا الآن الثمن قد يكون قيمتها مثلا ريالين أو ثلاثة ريال أو أربعة ريال، لا فيرفع قيمته أكثر من قيمتها، كل ريال فيبيعها بأربعة ريال، ثمن المثل زيادة يعني صار ضعف الآن. بل قال لو زاد من سعرها، هي قيمتها بخمس ريال، فإذا كانت بستة بسبع ريال لا يلزمه الشراء، لأنه قد يحتاج إلى هذا المال، فمن حقه أيضا أن يعدل إلى لكن لو اشترى وباع وتكلف لا يشكل في ذلك، فإنه يكون قد أتى بالخير وبثمن مثل يلزمه، إلا إذا كان عليه دين مستغرق، عنده المال، عنده آلاف، عنده عشر ألف، خمسة عشر ألف، عشرين ألف الحج وغيره، لكن عليه دين، هل الآن يلزمه أن يشتري أو لا يلزمه؟ إذا كان عليه دين لا يلزمه، بل يتيمم ويعطي هذه الأموال للديون، أو يحتاج إليه لنفقة سفره، يحتاج إلى المال، هو الآن مسافر فقد يحتاج إلى شراء، إلى الأكل، إلى الشرب أثناء السفر، أثناء الذهاب، أثناء اليوم، أيضا من حقه أن لا يصرف هذا المال ويعدل إلى التيمم، ولا يشتري للوضوء ولا للغسل وغيره، بل يعدل إلى التيمم. والأصح أن ثمن المثل يعرف بقدر أجرة النقل، هذا يختلف بثمن المثل، ما هو ثمن المثل يختلف من مكان إلى آخر، الآن قد يكون في منطقة يعتبر القنينة مثلا بريال أو بريالين في أماكن، هذا يعتبر حسب العرف الآن الموجود في المنطقة الذي هو فيه الآن نازل، فقد يكون في الطريق في تبوك في المدينة في كذا، تختلف عن وصوله إلى مكة، فيعتبر في المكان الذي سينزل فيه هناك يقدر ثمن المثل أو أجرة المثل في هذه المنطقة. قال الثالث، أن يحتاج إلى الماء لعطشه، أيضا عنده ماء، عنده دبة أو دبتين أو ثلاث من الكبر بعشرين لتر، لكن سيحتاج إليه في السيارة وغيرها الذهاب وإياب، فإنه قد يفقد الماء، فمن حقه أيضا أن يعدل إلى التيمم ولا يستعمل هذا الماء، لأنه سيحتاج إليه إلى شربه في الحال أو المآل، في الحال الآن يحتاج إلى الماء، أو في المآل أيضا سيصل إلى عرفات، يصل إلى منى وليس هناك ماء، ويحمل معه أيضا من حقه، لأنهم بعضهم كان ينتقل لمسافة شهر كامل للذهاب والإياب لكي يصل إلى مكة ويعود، كانوا يذهبون سيرا على الأقدام فيحملون معهم الماء ويحتاجون إليه، الآن تيسرت الأمور كثير عما كان من قبل، لكن هذا لو فرض وكان فإنهم يفعلون هذه الأشياء أو يكتبون هذه الأشياء افتراضا. قال لعطشه في الحال أو توقعه في المال، هو لا يحتاج إلى الماء الآن لكن سيحتاجه غدا أو بعد غد، أو لعطش رفيقه، عنده رفقة أيضا ثلاثة أو أربعة أو مجموعة، فكذلك الحفاظ على المهجة وحفاظ على النفس أولى من استعماله في فريضة الوضوء، فإنه ينتظر حتى لو كان حيوان محترم. حيوان محترم، من هو الحيوان المحترم؟ يخرج فيه الكلب العقور والفاسق، يخرج فيه الكلب العقور والفاسق والحربي، الحربي هذا ليس محترم يقتل، الكلب العقور يقتل، الخمس الفاسق تقتل، أما غير ذلك حتى وإن كان كلبا أو قطة أو شيء فإنه أيضا يعتبر حيوان محترم، حتى الذمي، حتى اليهودي أو النصراني يعتبر حيوان محترم، وإن كانوا كلهم حيوانات لكن يعتبروا محترم في هذه الحالة، لأنه لا يكون غير محترم إلا إن كان حربيا، وإلا فإننا مطالبون أيضا بالحفاظ على المهجة والنفس، فله التيمم. وإن مات صاحب الماء ورفقاه عطشا، انظر للفقهاء الآن ماذا يقولون، نحن ثلاثة أو أربعة أشخاص في سفر، ثم هذا الشخص ليس لدينا ماء، لكن هذا الشخص الموجود معنا عنده ماء، عنده ماء فمات، نحن نحتاج الآن إلى الماء لنشربه، وهو محتاج إلى الماء وهو ميت إلى أن يغتسل، هل نغسله بالماء ونبقى بغير ماء أو نستعمل الماء ولا نغسله؟ قال ولو فله وإن مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشاء يمموه. إذن يمم ويغرم للورثة الثمن، يغرم للورثة الثمن أو بدل هذا الماء، لأنه لم يقل البدل، وإن كان الماء مما يبدل ليس بالثمن، لكن ليس هناك قيمة وإنما يكون مثل، لأنه هذا يعتبر الماء مثلي، لكن في المنطقة التي غرموه أو في المنطقة التي أتلفوه كان الثمن قيمته ثمن المثل هناك، فإن المثل لا يكون له قيمة غالبا، فتقدر في هذه المسافة أو في هذه المكان أو قال الخنزير من دواء التيمم عدم القدرة على استعمال المانع وجوده الخنزير. طيب الخنزير والحدأة والكلب العقور والفاس معروف خمسة الفواسق التي تقتل في الحل والحرى، ومنه أيضا الحربي. المشكلة أنني ما أرى له نفع أن النظارة فوق السيارة، لكن إن شاء الله تمام موجود وغير موجود. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أوصى بمئة بمائه لأولى الناس به. الآن قال هذا الماء الموجود معي أعطوه إذا مت، أعطوه لأولى الناس به. ولو أوصى بمائه لأولى الناس به، فحضر كلهم الأقرباء الآن. ولو أوصى بمائه لأولى الناس به، أولى الناس به يعني بالماء، فحضر جنب، فأوصى بمائه لأولى الناس به يعني بالماء، فحضر جنب، هل هو أولى من غيره؟ حائض. هل هي أولى؟ ميت. هل هو أولى؟ فمعنى الآن الحائض تحتاج إلى أن تغتسل لتصلي، ومعنى الجنب يحتاج إلى أن يغتسل ليصلي، ومعنى الميت نحتاج إلى أن نغسله لتصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا اغتسل. قال فالميت أولى لأنه آخر عهده. انظر إلى العفة، انظر إلى الحالات النفسية كيف يراعون، يسقط فريضة مراعاة لحق هذا الميت بعد أن مات. يقول هذا الميت لا يكون عهدكم آخر ما يكون ينزل متطهرا، يكفي هذه النفسية ويكفي هذا الروح والشعور من الفقهاء رحمه الله تعالى، إلى أنهم لا يقولون هذا الميت أو الحي أولى من الميت فيهدر فتهدر كرامته، لا لا لا لا، قالوا يغسل، وهذا الجنب يمكن أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم، فاقد الطهورة يمكن يتيمم، وكذلك الحائض تتيمم، وكذلك هذا المحدث أيا كان فإنه يستطيع أن ينتقل إلى بدل. أما بالنسبة للميت ليس له بدل، فإنه يغسل، كيف يتيمم الموجود؟ بل يغسل ويصلى عليه، ثم بعد ذلك لأن يكون حتى يكون آخر عهده بالدنيا على طهارة كاملة، لا حتى لا يحدث هناك نفسية عند ورثته وأوليائه وغيرهم أنه نزل متيمما والماء موجود. فهؤلاء هذه من ميزات الشافعية رضي الله عنهم. قال فحضر جنب وحائض وميت، فالميت أولى لأنه آخر عهده ومن عليه نجاسة، هذه نجاسة. الآن يفرق بين الجنب وصاحب النجاسة، هل يعطى الجنب أو صاحب النجاسة؟ فمعنى شخص في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة وشخص آخر جنب. قال ومن عليه نجاسة أولى من الجنب. ليش؟ قالوا الجنب فيه بدل وهو التيمم، أما النجاسة ليس فيه بدل إلا أن يقطع هذا الثوب ويرميه، لا بد أن يغتسل، فليس له بدل. فلا عند الشافعية بالذات متشددين جدا في مسألة النجاسة، بل قالوا لو صلى بثوب فيه نجاسة وعلم بعد 40 عاما فإنه يعيد تلك الصلاة، لأنه لا بد أن يكون متطهرا تطهرا كامل، والطهارة شرط صحة ولا بد منها، وإن كان القديم يقول شرط صحة مع القدرة والذكر. قال إذ لا بدل فيه. قال ولو أوصى بمائه لأولى الناس به فحضر جنب وحائض وميت فالميت أولى لأنه آخر عهدي ومن عليه نجاسة أولى من الجنب إذ لا بدل له. وفيه مع الميت وجهان, وفيه مع الميت وجهان, لا يعني هل يعطى صاحب النجاسة أو الميت, لكنهم قد رجحوا أنه الميت, أنه يعطى للميت لأنه آخر عهده التطهر, وبعضهم قال ليس هناك بدل للنجاسة فيغسل به صاحب النجاسة ثم بعد ذلك ييمم الميت ويصلى عليه. والجنب أولى من المحدث. الآن معنا محدث حدث أصغر, معنا محدث حدث أصغر ومحدث حدث أكبر, فأيهم أولى به؟ هل المحدث حدث أصغر أو الأكبر؟ قال والجنب أولى من المحدث. الماء الموجود الآن مع المحدث, إما أن يكون الماء كافيا للغسل والوضوء, كافيا للغسل دون الوضوء فهذا لا شك أنه يغتسل, أو كافيا للوضوء دون الغسل, أو كافيا لهما, فلا شك أن الجنب أغلط, الجنابة غليظة جدا فيبدأ بالجنابة, إلا أن يكون هذا الماء ليس كافيا للوضوء, ليس كافيا إلا للوضوء, ليس كافيا إلا للوضوء فقط دون الغسل, فإنه لا شك أنه يتوضأ به. والجنب أولى من المحدث إلا إذا كان الماء قدر الوضوء فقط. الجنب أولى لأنه إذا كان الماء يكفي للجنب ويكفي للمحدث, فنقول الجنب أولى لأن حدثه أغلب وأكبر وأولى من المحدث حدث أصغر. هذا واحد. الثاني والجنب أولى من المحدث لا شك إلا إن كان الماء قدر الوضوء فقط, يعني لا يكفي للتيمم, لا يكفي للاغتسال, ففي هذه الحالة لا داعي للغسل لأنه لا يكفي فسيحتاج إلى التيمم, فإنه يتوضأ به إن كان يكفي للوضوء أو لا أو يكفي لبعضه. فإن انتهى هؤلاء إلى ماء مباح, انتهوا جميعا هؤلاء الآن صاحب النجاسة وصاحب الجنب والمحدث وغيره إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد جميعا, يعني ليس ملكا للجنب ولا ملكا للمحدث ولا لصاحب النجاسة ولا غيرها, وإنما كلها للحائض ولا لغيره, وإنما كلهم سواء, كلهم ملكوه دفعة واحدة. ففي هذه الحالة قال فإن انتهى هؤلاء إلى ماء مباح واستوى في إثبات اليد فالملك لهم, وكل واحد أولى بملك نفسه وإن كان حدث غيره أغلظ. إذن كلهم سواء, استووا جميعا, يعني استوى صاحب المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر, فإنهم طيب لحظة قال المؤلف رحمه الله تعالى فانتهى هؤلاء إلى ماء مباح واستوى في إثبات اليد فالملك لهم, وكل واحد أولى بملك نفسه وإن كان حدث غيره أغلب, لأنهم أسوى الآن إلا أن يتطوع أحدهم للآخر, لا أن يتطوع أحدهم للآخر ويقدمه على غيره, ففي هذه الحالة هم كلهم على السوى الآن, لأن الجنوب يملك من الماء والحائض تملك من الماء والمحدث هذا أصغر يملك من الماء وصاحب النجاسة يملك من الماء, وكلهم هؤلاء يملكون الماء على السواء, فلا يقدم آخر إلا إذا كان هناك تنازل أو أو أو أو أو, أو كان هناك إذا استووا جميعا في ملك الماء فإنه لا يجب على أحد التنازل، وإنما يكون بعد ذلك، حتى بعضهم قال لا يجوز الإيثار، لا يجوز الإيثار لأنه لا إيثار في القربات. فهذا يريد أن يتوضأ، وهذا يريد أن يغتسل للجنابة، وهذه تريد أن تغتسل للحيض، فلا إيثار في القربات، وهذه قربة. والحقيقة أنه فيه نوع من الشح عند الفقهاء رحمه الله تعالى، يرون أنه لا بد أنه أن إيثار القربات لا تجوز، وهذا فيه نوع من الشدة، فيه نوع من الشدة ينبغي أن أن أن أن ينبغي ينبغي أن يكون هناك إيثار. إذا كان هذا شيخي أو أبي أو أستاذي، فالحقيقة يعني هي تدرسونه إن شاء الله في القواعد، هل يجوز الإيثار في القربات؟ تقول لا إيثار في القربات. كيف لا إيثار في القربات؟ كيف لا إيثار في القربات؟ أحيانا قد يقدم الأدب على الواجب، قد يقدم الأدب على الواجب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي إماما، أمر وهذا واجب عليه، لكنه رفض ورجع القهقرة وقدم الأدب على الواجب. كيف لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أدب. ينبغي الإنسان أن يقدم شيخه على نفسه، ينبغي الإنسان أن يقدم أستاذه على نفسه، أن يقدم أباه على نفسه، فهذه لا إشكال في ذلك. وينبغي القول في هذا أن الفقهاء قد يكون نوع، حتى قال ابن عبد السلام يحرم، يحرم فيه الإيثار. هذا فيه نوع من الشدة وفيه نوع من الغلظة. قال الغزالي رحمه الله تعالى: الرابع العجز بسبب الجهل، كما إذا نسي الماء في رحله فتيمم قضى الصلاة على الجديد. حقيقة أنا متعب قليل من السفر، لكن أنا وقد غبت عنكم الخميس والسبت، وكان غيابا اضطراريا، لكن كان إن شاء الله تعالى في المصلحة إن شاء الله في المستقبل. هو غياب يعني إن شاء الله يكون في مصلحة الطلاب بمشيئة الله تعالى، وكان اضطرارا أيضا، فأرجو المسامحة والمعذرة. فأنا أردت اليوم أن أعوضكم عن الأيام التي مضت، الخميس والسبت، فحتى وإن كنت منهكا متعبا. قال الغزالي رحمه الله تعالى: الرابع العجز بسبب الجهل، كما إذا نسي الماء في رحله. في هذه الحالة الآن هل يجب عليه أن يعيد؟ أبو حنيفة يقول يتيمم ولا إعادة. المالكية لهم روايتان أو قولان: إعادة، عدم الإعادة. أحمد والشافعي يقول يعيد، الشافعي والحنابلة يقول يعيد. هذا الآن عجز عن استعمال الماء وهو بسبب الجهل، يعني ما يدري أين الماء، ظله أو افتقده أو نسيه، أو يسمى الجهل به، العجز بسبب الجهل، كما إذا نسي الماء في رحله، نسيه أو ظله أو ما أدري فيه، فتيم. قال: قضى الصلاة على الجديد. القديم هنا ينبغي أن يكون هو الراجح، لأنه يعتبر الآن فاقد للماء. الجديد يقول ليس فاقدا للماء، الماء موجود وهو مقصر، فينسب إلى تقصيره، فلا بد يصلي فقط لحرمة الوقت، ثم يقضي إن وجد الماء. أما القديم فيقول أنه هي روايتان، الرواية الأولى يرويها في المختصر، والثانية يرويها أبو ثور. فصاحب المختصر المزني وهو من رواة الجديد، وأبو ثور يروي عن القديم، لأنه أحد رواة القديم. من هم رواة القديم؟ أبو ثور والكرابيسي والزعفراني والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي و خمسة، أبو ثور والإمام أحمد وأبو ثور وإسحاق قال: ويقدم الأدب هنا في الواجب والأدب، ذلك لأنك متعب فالأولى لك الراحة. لا لا، الواجب أنني أرتاح لأنني متعب، والأدب أنني أكون معكم لأنني قد إيش أخرتكم كثير. في هذه الحالة قد ينقلب الحال ونقول أننا نستمر بالدرس. قلنا رواة القديم الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب القديم ومذهب الجديد. المذهب القديم ما قاله قبل خروجه إلى مصر، ورواته الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، هؤلاء هم رواة القديم. وأبو ثور لا شك أنه إذا قال ناقلا يكون ناقلا للقديم، لكنه قال سألت أبا عبد الله في هذه المسألة، قال سألت أبا عبد الله، فاختلف الفقهاء قالوا هذا ليس مذهب الشافعي، مذهب الشافعي القول فيه أنه يعيد مطلقا، لكن أبو ثور ثقة ولا يمكن أن يكون أبا عبد الله هو الإمام مالك. الإمام مالك نعم له روايتان، لكن الصواب الله أعلم أن أبا عبد الله الذي سأله هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهو قول قديم وينبغي أن يثبت، لأن أبا ثور ثقة ثبت فيثبت قديم، وهو اللائق أيضا بمقام الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيكون راجح وبالله التوفيق، أنه إذا عجز أيضا فيكون فاقد للماء فيصلي ولا إعادة عليه، قضى على الجديد والقديم أنه لا يقضي، وهو ينبغي أن يكون من المسائل الراجحة، ولو أدرج في رحله أو أدرج وضعه يعني خبأه وأدرجه ووضعه في مكان ثم ضيعه ولم يشعر به لم يقضي على الصحيح، لأنه يكون فاقدا، يكون فاقدا وعلى الصحيح، يعني أن هناك وجه ضعيف أيضا نزل منزلة المسألة الأولى، فيكون مبني على الطريقتين أو على الوجهين، إذ لا تفريط، التفريط فيما إذا نسي، أما التفريط إذا أدرجه ونسيه تماما فقالوا لا تفريط. ولو أظل الماء في رحله فلم يجده مع الإمعان في الطلب ففي القضاء قولان، لو أظل الماء في رحله، لهذا أيضا يقول أنه مقصر، أن يظل الرحل كامل وأن يظل الرفقاء كامل هذا شيء، أن يظل الماء في الرحل هذا ينسب إلى تقصيره، ففيه قولان، القول الأول يقول يعيد، الثاني أنه يعيد، كما أن أخطأ في القبلة، القبلة صلى إلى غير جهته فهل يعيد أو لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد بالله التوفيق. ولو أظل رحله في رحال، هناك المعتمد أنه يعني في المسألة الأولى المعتمد أنه يعيد في المذهب مذهبا، والمسألة الثانية أنه لو أظل رحله في رحال فقولان، الراجح أنه لا يعيد وكلا، أنا قلت رجحت لكم المسائل كلها من أولها إلى آخرها في مسألة القضاء السبع كلها الراجح والله أعلم أنه لا يعيد بالله التوفيق، والأولى سقوط، والأولى سقوط القضاء لأن المخيم أوسع من الرحل. إذا كانوا قد أوجبوا عليه القضاء في خلاف، إذا أظله في رحله، عنده رحل، عنده جمل محمل بالجهة اليمين وبالجهة اليسار وبالأمام وبالخلف، يعني مجموعة ثياب فضاع في رحله، فقال هذا مقصر، لكن مع ذلك فيها قولان، كيف إذا ظل على الرحل بكامله في المخيم، فهذا من باب أولى أنه لا يعيد وبالله التوفيق. المسألة التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله تعالى، الخامس، المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح. هذه المسألة الآن للشافعي في ذلك قولان، القول الأول يقول أنه يتوضأ لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا وصل إلى أنه خشي على نفسه التلف، قالوا إذا خشي على نفسه التلف، فالرواية عن الشافعي أنه إذا خشي على نفسه التلف وصل إلى الموت فهذا يتيمم وإلا فلا، الرواية الثانية أنه إذا خاف من المرض فقط، وهذا هو الراجح والله أعلم. القول الثاني أنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا وجد المرض، إذا وجد المرض فإنه يتيمم، وهذا هي الرواية الثانية للشافعي أو خشية، فهذا هو قول الشافعي والمالكية وغيرهم. الرواية الثالثة عند داود والحنابلة أيضا أنه وإن خشية المرض ففي هذه الحالة يتيمم، وهذا ينبغي أن يكون أيضا قولا قويا، وبه قال بعض أهل الحديث، لأنه أيضا ليس شرطا أن يصيب المرض وإنما مرض أو خشية، وقول ابن عباس أن خشي الموت يعني لا يشترط أن يكون الموت حقيقة، وإنما كما إذا قال يتوضأ من جراحة الجهاد، ولا يشترط أن تكون الجراحة في الجهاد، وإنما يمكن يكون جراحة بالجهاد وبغيره، وإنما هو في الغالب فقط والله أعلم، يكون القيد طردي وليس احترازي، وإنما هو قيد أغلبي وبالله التوفيق. قال المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح، الذي يخفات الذي إذا توضأ المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح أو فوت عضو أو منفعة أو مرضا مخوفا، ليس شرطا أن يصل الخوف إلى الموت أو تلف العضو تماما، وإنما حتى وإن كان مرضا إذا تيمم سيمرض، إن كان مريضا أو سيمرض أو أو أو أو أو أو يؤدي إلى المرض أو يؤخر البرء، يؤخر البرء يعني كان سيبرع بيومين ثلاث أيام، فإذا استعمل الماء سيتأخر إلى خمسة أيام أو إلى يوم حتى زيادة. الثاني سيأتي معنا بالنسبة للبرد، التيمم بسبب البرد الآن تأتي إن شاء الله بعده، لأن نحن في المرض. المرض إما أن يكون مرض حقيقي فيه خشية تلف الموت، هذا المسألة الأولى، هذه قطعا أنه يتيمم. الثاني أن أن أن أن أن يخشى المرض أو أن يكون فيه مرض خفيف لكن قد يطول فيه البر، هذا أيضا الرواية الثانية للشافعية وهي الذي قال به المالكية والأحناف وغيرهم أنه يتيمم ولا إشكال في ذلك. الرواية الثالثة اللي هو اللي هي قول الظاهرية، القول الثالث هي قول الظاهرية أنه وإن لم يكن هناك مرض وإنما سيكون المرض، هذه أيضا قال به الإمام أحمد ورجعها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وقالوا أنه هذا أيضا اللائق بمحاسن الشريعة. الآن سيأتي معنا إن شاء الله المرض والذي يؤدي إلى المرض. إذا استعمل الماء البارد وكان ممكن أن يؤدي إلى المرض، هذا من حقه أنه يعدل إلى التيمم إذا كان المكان ثلج، وكان أيضا إذا استعمله أصيب بالزكام أو أصيب بمرض قد يقعده هذا المرض، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم بسبب هذا البرد. سيأتي معنا إن شاء الله أنه هل إذا عدم التسخين لهذا الماء أو كان في سفر ولا تسخين، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعدل إلى استعمال التيمم ولا استعمال الماء. قال وكذا إن لم يخف إلا شدة الظنى، يعني شدة الظنى يعني ممكن يكون نوع من المرض أو قريب من المرض، ويقول ظناني الشوق يعني أتعبني أو هيجني، أو يعني ممكن يكون يلحق بالمرض أيضا لأن صاحبه قد وصل إلى الوجد. وبطء البر أيضا ممكن يكون أيضا مريض لكنه يتحمل استعمال الماء، بس لو استعمل الماء سيخف عنه، بدل أن يبرع بيومين ثلاث أيام سينتقل إلى خمس أيام ست أيام. أو بقاء شين في عضو ظاهر، يعني لو استعمل الماء سيبقى فيه شين، يعني في قبح، في يعني أحيانا في في في أحيانا في حبوب مثل الجدري مثل الحصبة كان من أي قديما، إذا استعمل الماء أثرت وجعلت فيه نوع من الحفرة أو نوع من الشين في الجسم، هذا الشين هذا يعطي نوع من الشين يعني قبح. الإمام الرافعي يقول في عضو ظاهر، الإمام الرافعي يقول في عضو ظاهر، في عضو ظاهر على قس الوجهين، لا هذا ليس الرافعي، هذا الإمام الغزالي. يرجح الرافعي في كما أخذتم في المنهاج، في المنهاج يقول وأن يكون في شيء، الإمام النووي يقول ظاهر في عضو ظاهر، أما إن كان في عضو باطن فلا. الراجح والله أعلم أنه حتى وإن كان في عضو باطن، يعني الشيء العضو الظاهر الوجه الكفين مثلا، هذا الذي دائما الناس يشوفوه، لكن أحيانا يكون في الكشف في الصدر في البطن في غيره، هذا يقول لا إشكال فيه، ليش يستعمل الماء حتى وإن أثر فيه. لا، الإنسان أيضا من نفسه إذا مراعاة نفسيا له أيضا من حق أن يعدل. أو أنا ليش أنظر للناس، ممكن أنظر إلى زوجتي أيضا، لا تقدر تنظر مني إلى هذه الأشياء، فمن باب أولى من العضو الظاهر والله أعلم. فينبغي القول بأنه العضو الظاهر والعضو الباطن أيضا من حقه أن يراعي هذه الخصال. وأنا أحب دائما الأشياء النفسية التي يراعيها الفقهاء أو فقهاء الشافعية، فإن كل ذلك ضرر ظاهر، يقول هذا أيضا يعتبر ضرر ظاهر، سواء كان شيئا فاحشا في عضو ظاهر أو في عضو باطن. وإن كان يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة لزمه الوضوء، إن كان يتألم في الحال يعني عنده نوع سنة يعني في وجع شوي أو كذا أو ذا، يعني في دلع، المرض مرض دلع، قال هذا قال لا يستعمل يستعمل، لأنه ليس هناك أصلا شيء بغير تعب. حتى الأكل الذي تأكله الآن تحتاج إلى تعب، تحتاج لأنك تنبض، يعني ليس هناك شيء بغير مشقة. لكن المشقة كما تدرسونه إن شاء الله في في في في كتاب القواعد الفقهية أو في كتاب الشاطبي درسناه في الشاطبي 4 سنوات تقريبا، في كتاب الشاطبي الموافقات للإمام الشاطبي. فإن كان كل ذلك وإن كان يتألم في الحال ولا يخاف عقبة لزمه الوضوء. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك سؤال؟ تفضل. يبقى معنا الجبيرة، يبقى معنا الجبيرة إن شاء الله، فنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. و تفضل إذا عندك سؤال أو شيء خارج الدرس أو داخل الدرس ما عندك مشكلة، تفضل. إذن ليس هناك سؤال، كأن ما في أسئلة. أها، يقول أبحث عن جزء من كتاب المطلب العالي لابن الرفعة، أحتاج مراجعة رؤية في الذرائع، فهل عندك علم بوجوب الكذب أو الكتاب أو المخطوط؟ على أي حال بالنسبة لكتاب ابن الرفعة ليس عندي. المطلب العالي الشيخ بسيط الغزالي ليس عندي، لكن والله أعلم سأنظر إلى المخطوطات اللي عندي. في واحد أرسل لي بي دي إف في المطلب العالي، لا مو المطلب العالي، لا التنبيه ما أدري إيش من كتاب، نسيت الكتاب اللي عندي اللي هو شرح التنبيه للإمام. نعم في الجامعة الإسلامية يحققوه الآن، هم في الجامعة الإسلامية يحققوه، في الجامعة الإسلامية يحققوا هذا الكتاب، أكثر من 100 رسالة وصلوا إلى البيوع تقريبا، يعني ما انتهوا من البيوع، أكثر من 100 رسالة تقريبا. ابن الرفعة هذا هذا هذا هذا هذا إمام، هذا ما استطاع، قالوا ما تهيب لكلام الغزالي إلا هو شرح كلام الغزالي. ولذلك إذا قيل البحاثة في الفقه الشافعي فيطلق على ابن الرفعة، واللي تناظر مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن تيمية قال أرى الفقه الشافعية تقاطر من تحت لحيته، شهد له بالفقه والعلم والمكانة في كان ابن الرفعة معروف، هو من مشايخ بيت آل السبكي وغيره. نعم زيادة إن شاء الله، أنا إذا وجدت شيء أرسل لكم إن شاء الله فيه عبر هنا إن شاء الله وفي مكان آخر، لكن أنا لا عندنا ما عندي من كتب الرفعة شيء. ما عندي إلا كتاب الوجيز للإمام الغزالي، هذا الذي بين يدي فقط. هل يجوز التيمم في الحضر بالشروط؟ أي شروط؟ التيمم بالحضر إن كان مريضا فيتيمم لا إشكال، الحضر والسفر. أما إن كان لفقد الماء فالماء موجود في الحضر، الماء موجود، ما الفقهاء قالوا ما يتصور أن يكون الماء غير موجود في الحضر سيموت الناس. لكن أحيانا قد يكون، أحيانا قد يكون فعلا يعدم الماء في بعض القرى لا يجد إلا ماء ممكن أن يستعمله في الطبخ وغيره، ففي هذه الحالة لا هذا مقصر. هو لو أنا الآن لو شخص قام من النوم، قام من النوم وبقي 10 دقائق، لو توضأ خرج الوقت وإن تيمم صلى، فقالوا يتيمم لحرمة الوقت، هذا غلط، هذا غلط، هو ليس مقصر، هو معذور الآن لأنه كان نائم وليس في النوم تفريط، فيذهب ويتوضأ وإن خرج الوقت، فإن صلىها يصليها خارج الوقت وتكون قضاء، لكنه ليس آثما لأنه ليس مقصر، لا إشكال في ذلك، وإن خرج الوقت لأنه مشتغل بأسبابها، إن كان مشتغلا بأسبابها وإن خرج الوقت لا شيء عليه وبالله التوفيق. شوف الوقت الساعة، ما انتهى الوقت يعني لسه باقي شوي، لكن هل يجوز لأهل القاهرة أن يتيمموا مع وجود نهر النيل واتساع الوقت؟ لا ليس لهم أن يتيمموا لأن الماء موجود. حضر معنا أخ كريم من القدس يحفظ المصحف ومعه أسناد من قراءات العصر، دخل باسم القارئ، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يكون فقيها. علم القراءات إن لم يسخرها في توجيه القراءات واختلاف الفقهاء في ذلك ويسخرها في الفقه لا يكون قد استفاد منها شيء. أنا أذكر يعني مرة غبت عن شيخي قرابة 2 سنة إلى نجران، وكنت درست فيه بعض القراءات شوية يعني، فعدت إليه فقلت له إذا كنت أدرس قراءات، فقال ما استفدت، قلت يعني شوية، قال سألني سؤال والذكرى، الذكرى إيش فهمت الذكرى كيف، هل فهمت تصاريفها وكيف، فبدأ يتكلم والذكر أصل والذكر ودي ذكر أصل ودي ذكر ودي ذكر أصل ودي ذكر ذكر أصل ذكر والذكر أصل والذكر ذكر أصل والذكر ذكر أصل ذكر ذكر أصل ذكر، حتى إذا تداركوا إدي تداركوا إدي تداركوا تداركوا يعني بالأخير يرجع إلى أصل الكلمة ومعنى الكلمة حتى يستنبط منها مسألة فقهية أو مسألة نحوية. أما إذا كان فقط يعني وهي علم على يتحل جميل أن يحفظ الإنسان القرآن وقراءات السبعة والعشر وغيرها ويكون بين جنبيه، هذا ما أراد الله به الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه والمسلمين جميعا. إذا ذاق الوقت عن عذر ولا يسع الوقت الوضوء هل يجوز التيمم؟ إذا ذاق الوقت عن عذر، كيف عن عذر؟ ولا يسع الوقت في الوضوء هل يجوز التيمم؟ لا يتيمم الماء موجود، ينتقل حتى يصل إلى الماء، ثم إلا إذا كان لا يستطيع أن يصل، انقطع الماء في منطقة مثلا، إذا قطع الماء وكان يعلم أنه الفقهاء يقولون إن كان يعلم أن الماء هو دخل الآن دخل الوقت، فيعلم يقينا أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت فيجوز له التيمم والصبر أولى، وإن كان يظن أن الماء سيكون موجود في نهاية الوقت فيجوز له أن ينتظر والتيمم أفضل عكس الأولى. إلى هنا ولا نعود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.